نعم لها الله، هذه ذكرها القسم أو ذكر الهاء في حروف القسم قليل جدا، لكنه موجود في اللغة، موجود في اللغة العربية. والمشهور أن حروف القسم كم؟ الواو والباء والتاء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.